اصيل، صوت جميل من خواتيم سورة بني إسرائيل، تلا علينا صاحب الخلق النبيل القارئ الإذاعي بمصر والعالم الإسلامي الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والمقيم بمسهلة مركز الصنطة محافظة الغربية، شاكرين إلى فضيلته باسم أبناء شيخنا أبو يحيى زكريا صابر ياسين وأبو ياسين وأحمد وصبري المحترمين، وباسم ابن عمتهم شعبان الذي أحب خاله قارئ القرآن. نشكر إلى كل من شرفنا من أهل القرآن باسم أهل دنديق، وأعيد وأكرر وأحيط أن يكون الواجب أيضا لأبناء الحبيب شيخنا محمد أحمد شبيب أصحاب العزة والفخامة والقرآن لبيوتهم علامة مثل شيخنا سعيد سلامة. إخوة الإيمان، ما قرأ شيخنا الشرقاوي من سورة الإسراء تحملت التلاوة من الأعباء قوانين أنزلت من السماء تجعل للقرآن قدرا عند أهله، وهو قول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الإخوة الكرام، حقيقة حدثني الشيخ سيد متولي عبد العال وقال: لما أراك الليلة ليس في غصلة النضال؟ فقلت له من شباك السيارة: كنت في صغري أسمع أهل بلادنا يقولون إذا مات أحد: إن أردتم قارئا فعليكم بغط النكاس وزنديق، فهو أهل القرآن بهم المجيد. وها أنا الآن أفكر في من فارقونا من أهل القرآن: الشيخ محمد الطوخي بالنكارية، والشيخ الزعلوق بالكنايات، والشيخ عبد المجيد فرج الألفي بالرياض، والشيخ محمد الليثي والحاج سيد العدل، والشيخ القواص من النقاس، والشيخ الشحات بن كف الوزير، والشيخ صب السعيد، والشيخ حسين منصور، والشيخ عطية عبد الخالق. وبدنبيت كان بها الحبيب شيخنا شبيب وكان بها صاحب الصوت القوي الطري شيخنا زكريا. نسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا في أهل القرآن. وقد أخبروني بأن شيخنا عبد الفتاح الطاروطي علم الإذاعات المصرية والعالمية شرف الآن، ولكن من ارتقى منصة التلاوة من الإخوان يتميز بخلق أهل القرآن، ألا وهو شيخنا منصور أكثر القراء واجبا، وقد ذكرها لي الأخ الأكبر في ثاني يوم من وفاة الشيخ شبيب. قال شيخنا منصور شيخ وداد، وهو صاحب واجب وخلق كالمعتاد، يتفضل مشكورا وقد ارتقى منصة التلاوة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور صاحب الأداء كاللؤلؤ المنثور، يتلو من آيات الله النور بتواضع ولا غرور. نسأل الله الغفور أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يكون بالتلاوة من ربه مأجور ومن الحاضرين مشكور. يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الذي أوحينا

ذلك هو فضل كبير الفضل الكبير جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم جنات عدن يدخلونها يحلون إن ربنا لغفور شكور الذي صدق الله العظيم.